الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قال: وفيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا. يعني قولهم الكعبة وما شاء الله وشئت، يقول أنه ليس هذا من الشرك الأكبر، ولكنه من الشرك الأصغر، ولكن ما يدرك مثل هذا، لا يعني ما يكفي مثل هذا، حتى الشرك الأصغر ينهى عنه صلوات الله وسلامه، ولا يمنعه شيء من النهي. الصحيح أن مثل ما سبق أن الذي يمنعه عدم الوحي، لم يأته الوحي في ذلك فلم ينهى عنه، وهذا مثل ما قلنا إن هذا يؤيد ما سبق أن الحلف أولا كان بينهم ثم نسخ فيما بعد. نعم. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، لأن هذه صار فيها حكم، وهو التحريم، تحريم جمع مسألة صفة من صفات الله مع صفة المخلوق، أو الحلف بغير الله جل وعلا، فنهى ذلك لهذه الرؤيا، لأن الرؤيا نوع من الوحي، ولا يكفي رؤيا أحد الناس في أنها يكون حكما من الأحكام، ولكن هذه أيدت بالوحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء أنها الرؤيا لا يحكم بها، فإنما الرؤيا من المراهصات ومن المبشرات فقط، أما أن يكون يستلزم حكما فلا، وإنما الأحكام بما يوحيه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، تكون سبب للشرع، فلهذا صارت سببا لهذا المنع من الحلف بغير الله أو تشريك المخلوق مع الله في صفة من الصفات كالمشيئة والفعل وما أشبه ذلك. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله في هذا الباب يعني يقول: باب من سب الدهر فقد آذى الله. أذية الله جل وعلا ليست سهلة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فقد يكون هذا سبب اللعن، إن الله يلعنه، ومن لعن طرد عن الرحمة وأبعد عنها، لأن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، فسنب الإنسان ويحرص ألا يكون سببا لهلاك نفسه بأن يأتي بمؤذن لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا في هذه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، فالذي يؤذي الله أو يؤذي الرسول يكون ملعونا، فهذا أمر ليس سهلا صعب. ثم الدهر المقصود به الليل والنهار، هذا هو الدهر، وهو الذي يطوي الأعمار والسنين ويقرب إلى الموت. ولكن عادة العرب أنهم إذا أصيبوا بقحط أو أصيبوا بمصائب نسبوا ذلك إلى الدهر، قالوا أكلنا الدهر وأكلتنا السنون، وما يميتنا أو يفنينا إلا الدهر، يعني الليل والنهار. والدهر الليل والنهار خلق مسخر لله جل وعلا، مطيع له، ليس عنده تصرف وليس عنده اختيار ولا يؤذي أحدا، وإنما هو ظرف للأعمال، أعمال الخير والشر هو ظرف لها، هو محلها. وإلا فالأمور كلها ترجع إلى ابن آدم، ففعله هو الذي يؤذيه وهو الذي يعود عليه، إذا كسب السيئات فهو يجزى بها، قد يجزى بها في الدنيا ثم يتضايق أو يجزى بجزء منها، والله جل وعلا يعفو عن الكثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لو أخذنا جل وعلا بما نعمل ما بقي على الأرض أحد أهلكهم بسبب ذنوبهم، ولكنه حليم غفور جل وعلا. فالمقصود أن هذا من الإجرام، كون الإنسان يسب الدهر ويلعنه ويشتمه، وهذا يعود إلى الفاعل الحقيقي. فمثلا إنسان يقابل آخر ويقول قبح الله وجهك، الوجه الخبيث، الوجه اللي كذا وكذا، طيب وما لو صنع في وجهي الوجه الذي خلقه الله جل وعلا؟ فكما أن مثلا لو قال إنسان مثلا قابل هذا العمود هذه السارية وصار يشتمها ويلعنها، يقول هذا معناه الشتم يعود إلى صنعها، العمود ما له دخل في هذا. كذلك مثل هذا، فهذا من الجهل فضاعة. لهذا ثم الأذية، الله جل وعلا أخبرنا أنه لا يضره شيء، وأن الخلق لا يضرونه، وإنما يضرون أنفسهم، ولن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فالضرر يعود إلى الإنسان، ولكن فرق بين الضرر والأذى. الأذى يكون للشيء الخفيف مثل الكلام واللعن والشتم، أما الضر لا، هو الذي يصيب الذي أريد به بألم وبأمور يعني قد مثلا تؤثر به، فالله لا يؤثر به شيء ولا يضره شيء تعالى وتقدس، ولكن يتأذى بفعل ابن آدم. قال الأصمعي يقول أنه لقيت امرأة في البادية، الأصمعي كان يذهب إلى البادية وأخذ اللغة، لأن في ذلك الوقت اللغة لم تفسد واللغة تؤخذ منهم. يقول قلت لها ألا يضركم البرد والحر؟ فقالت لا سوى. قلت كيف؟ قالت البرد ضر والحر أذى، يعني فرق بين الضر والأذى، فالحر يؤذي فقط، أما البرد يقتل يميت. فالمقصود أن الفرق بين الضر والأذى في اللغة معروف. فلهذا قال في هذا الحديث عن رب العالمين جل وعلا يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. يعني هذا معنى كونه أنا الدهر، يعني هو الذي خلق الدهر وهو الذي سخره، هو الذي يكون الدهر بأمره سائرا مسير الشمس والقمر والليل والنهار. وإذا سب المصنوع فيلحق السب يلحق الصانع الذي صنع الصنعة. ولا معقول الإنسان مثلا يقابل سيارة وإلا ما أشبه ذلك ويشتمها ويلعنها ويقول أنت كذا وأنت كذا، لا دخل لها في ذلك، وإنما يعود ذلك إلى الصانع الذي صنعها. فهذا السبب الذي جعل هذا من الأذى أنه يعود، وهو معنى قوله أنا الدهر، وليس أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى وتقدس كما زعم ابن حزم رحمه الله، جعل هذا من أسماء الله، قال الدهر لقوله أنا الدهر. هذا يليق بظاهرية ابن حزم، وإلا فهذا أمره واضح. فالمقصود أنه فسر بقوله أقلب ليله ونهاره، فالذي مثلا يرتكب هذا الذنب العظيم لا يضر إلا نفسه وإن كان يؤذي الله جل وعلا، ولكن أذيته تعود إليه لأن الله يلعنه، وهذا من أعظم ما يخاف على الإنسان في هذه الدنيا، لأن اللعن لعن الإنسان إذا لعن صار سببا لهلاكه وبعدا له عن رحمة الله جل وعلا التي وسعت كل شيء. فقوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أن ابن آدم من بين المخلوقات، يعني مع أن عنده العقل وعنده الفكر وخلقت الأشياء من أجله، ما في السماء وما في الأرض كله من أجله، ومع ذلك يلحق رب العالمين جل وعلا الأذى منه، والأذى يكون بكلامه. ونسبة الرب جل وعلا إلى ما لا يليق بعظمته وجلاله، ومثل ذلك كونهم قالوا إن لله ولد، تعالى الله وتقدس، فهذا من الأذى، هذا يؤذي الله جل وعلا. وقد يكون هذا وغيره كثير مما يقع فيه أهل المعاصي. ثم هذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفشو في آخر الزمان، إن مثل هذا يعني لعن الدهر وسبه، ويسمع الآن كيف يعني بعض الناس إذا لقي صاحبه تكون التحية بين ثم اللعن، تجده يلعن الساعة واليوم الذي عرفه فيه وأكثر من ذلك، وكل هذا من الضلال البين. أما الشعراء والأدباء فإنهم يعني ديدنهم كثيرا ما يوجهون اللوم والسب والنشم إلى الدهر، يقول إن الدهر هو الذي أخنى علينا وهو الذي أبعدنا عن الخير، وهو الدهر مثلا يرغد على الجهال ويقتر على الأدباء والعلماء وغير ذلك، وهذا كله كذب كذب وزور. الذي يفعل هذه الأمور هو الله جل وعلا، والدهر لا دخل له، وإنما يتتابعون على ذلك وأشعارهم مملوءة من هذا قديما وحديثا. قول الله جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس لنا حياة بعد هذه، ونموت ويحيا يعني يموت قوم ويحيا مولودون بعدهم، هكذا إذا انتهى عمر هذا مات ولكن يولد مواليد جدد. أما أن يكون هناك حياة بعد هذه فلا، هذا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه الحياة. فهذا إنكار للمعاد، إنكار للحياة الآخرة. وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الأيام والليالي. فإذا كثرت أيام الإنسان ولياليه وهرم مات، فهذا معناه أنه الليل والنهار فقط، والسنين هي التي تهلك الناس، وإن كان يولد فيها جدد ولكنهم سيهلكون. فهو إنكار لما هو أصل من في الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. والله جل وعلا خلق هذا الخلق ليس لهذه الدنيا، وإنما هو لحياة أخرى، كما بين ذلك في مخلوقاته التي يشاهدونها. ومن الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ يعني ينزل المطر ثم ينبت النبات وقد كانت هامدة لا حياة فيها. فحياة الآخرة مثل هذا. لهذا قال عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الأرض، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال أما مررت بأرض من أرض قومك مجدبة؟ قال بلى. قال ومررت بها بعد ذلك مخصبة؟ قال نعم. قال كذلك إحياء الموتى مثل هذا. فجعل هذا آية، ثم كذلك جعل وجود الإنسان نفسه آية. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق الذي نقطة ماء، كيف صارت إنسان؟ كيف صارت يعني إنسانا فيه البصر والسمع والعقل والفكر والأيدي والأرجل ومنافع كلها؟ فهل مثلا الأم أو الأب له دخل في ذلك؟ أبدا. كل هذا من خلف. فالذي بدأه قادر على أن يعيده مرة أخرى وإن كان ترابا. فالمقصود أن هذا من الضلال الواضح الذي ليس لهم عليه أي دليل، وإنما هو مجرد قول عار من الدليل. قولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ولا يزال على هذا المذهب الدهري، ينصب إلى الدهر، عليه طوائف من بني آدم عندهم عقول وعندهم أفكار، ولكنهم يقولون الحياة مادة وليس بعدها شيء، نهاية الإنسان أن يكون ذرة تراب في هذه الأرض، ولا هناك بعث ولا جنة ولا نار ولا، وهذا النهاية في الكفر، هذا نهاية الكفر. كما في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لأحد أهل النار أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها؟ يقول نعم. يقول أظننت أنك تبعث بعد الموت؟ يقول لا، ما ظننت. قال ذلك جزاؤك في جهنم. يعني كيف ما ظننت وأنت يعني خلقك نفسه يدل على ذلك، نفس الإنسان يدل على هذا. ولو فكر الإنسان في نفسه كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف الآيات على كثرة الناس منذ خلقوا إلى اليوم ما تجد واحد يشتبه بالآخر على كثرتهم، ولا تجد مثلا صوت هذا يشتبه بصوت هذا، وصوت الرجل غير صوت المرأة، وصوت الصغير غير صوت الكبير، والأفكار كذلك يختلفون في أفكارهم وفي أذواقهم وفي مالهم وغير ذلك. هذا زائدا على خلقهم لهذه الله. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذلك، وجمع بين هذين الدليلين في آيات عدة يعني دليلين على البعث، دليل النطفة ودليل حياء الأرض. يعني قال الله قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ثم قال هل ينظر الإنسان ما خلق؟ ينظر الإنسان إلى طعامه، طعام الذي تأكله من أين أتى؟ من أصب الماء أصب، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا إلى آخر. يجد مثلا الأرض إذا جاء المطر نبتت أنواع النبات المختلف، مختلف الألوان، مختلف الطعوم، مختلف الروائح، الماء واحد والتراب واحد، كيف هذا الاختلاف؟ من أين؟ هل يكون مثل هذا الطبيعة كما يقول الكفرة؟ كلا. كذلك مثلا النوع الواحد من الشجر، مثلا مثلا النخلة تجد هذا أصفر وهذا أحمر وهذا مفضل على هذا في الأكل، وهذا كما قال الله جل وعلا يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، نفي ذلك الآيات لقوم يعقلون. لكن الآيات كثيرة في هذا، كلها تدل على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا سيعيد هذا الخلق مرة أخرى ويجازيهم على أعمالهم. فقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار والسماوات والأرض خلقها يتفكر، فكر الإنسان. وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به فبث فيه من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لإيش؟ لآيات لقوم يعقلون، إنسان ليعقل فقط، هي آيات ظاهرة. وما أكثر ما يذكر ربنا جل وعلا آياته التي تدل على إعادة الخلق مرة أخرى وجزائهم. ولهذا هؤلاء الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا آخرون، هذا معنى نموت ونحيا. هؤلاء لم ينظروا لا في أنفسهم ولا فيما حولهم من الآيات وما فوقهم وما تحتهم، لا هم عمي الأبصار كما أن عمي البصائر كما أن أبصارهم لم ينتفعوا بها فيما يشاهدونه. وهذه اللوم عليهم لأنهم لم يستعملوا ذلك. وقوله جل وعلا فيها وقال وما يملكون للدهر إنهم يظنون، يعني هذا ظنون فقط ليس عندهم دليل، هذا المعنى أنه لا دليل عندهم لهذا القول، وإنما هي مجرد ظنون، ظنون كاذبة. ثم ذكر قال في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، لأن الحديث متفق عليه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا القول الذي يذكره يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه قال الله يسمى حديث قدسي، سميه العلماء الحديث القدسي، والقدس هو الطهر والتنزه عن العيب والتعالي عما فيه نقص أو ازدراء. فهذا قول لا يدل على أن الله يقول إذا شاء ما يقول، وليس قوله محصورا في ما ينزله من الكتب، فهو إذا شاء أن يقول قال تعالى وتقدس. والقول يفهم منه أنه الكلام المسموع الذي يكون مشتملا على الحروف والصوت، ولا بد، وإلا لا يسمى قول إلا بقيد، يعني مثل قوله عفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس لا، الحديث قيد بأنه حديث النفس، وحديث النفس والأفكار التي تكون فيها. أما إذا أطلق القول أو الحديث فإنه لا بد أن يفهم منه هذا أنه القول المنطوق به المتكلم به الذي يشتمل على الحروف والصوت، وهذا هو الذي يفهمه كل مخاطب ما لم تتغير فطرته. فيقول قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، هذا إخبار لبني آدم حتى يجتنبوا هذا الأمر، وإلا وإنذار لهم، وإلا يستحق اللعنة، لعنة الله جل وعلا. يسب الدهر وأنا السب، السب هو توجيه اللوم والكلام البذي الخبيث، ويطلق على اللعن هنا يلعن، أو يطلق على كل ما فيه نقص وعيب ولوم عليه ذلك. فهم يلومون الدهر، يقولون كلنا الدهر وأفنان الدهر والسنين، يعني القحط، هذه سنين الدهر. هذا من الإجرام الواقع ومن الكبائر العظيمة. وقوله أنا الدهر فسر هذا بقوله أقلب الليل والنهار، يعني هو الذي سخر الليل والنهار وهو الذي يجريهما كيف يشاء. فالليل والنهار مخلوق لله جل وعلا، مسخر مدبر، لا يعصي ربه جل ربهما، لا يعصيان ربهما جل وعلا. قالوا في رواية لا تسب الدهر، يعني هذا نهي، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الذي غر بن حزم وقال إن الدهر من أسماء الله، يقال له يرجع هذا إلى الرواية السابقة أنه قال أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فتقليب الليل والنهار قال الدهر، يعني أنه هو الفاعل له، هو الموجد له، هو الخالق. وإذا سب الإنسان خلق الخالق رجع السب إلى السب. فلا يجوز الإنسان أنه مثلا يعيب مخلوقا بخلقته، يقول أنت خلقك كذا أو وجهك كذا أو لونك كذا، فإن هذا جهل، جهل. وإذا عابه بذلك فإنه يكون قد ارتكب جرما من الجرائم. أبو ذر رضي الله عنه كان عنده غلام وكان لونه أسود، فخالفه مرة من المرات فقال له يا ابن السوداء، فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعاه الرسول قال عيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امر فيك جاهلية. قال على كبر سني يا رسول الله؟ قال نعم على كبر سني. ولهذا بعدها صار لا يعمل عملا إلا، يعني لا يكتسي إلا كساه، ولا يأكل إلا أعطاه من أكله، صار يساويه في فعله، لأنه قال هم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم وهم أخوانكم، لا تظلموهم ولا تسبوهم. فالمقصود أن هذا من الجهل. لذلك إنسان مثلا يقول أنت وجهك قبيح، أو يقول وجهك أنت طيب ويمدحه ويمدحه، لا دخل له في وجهي، هذا صنع الله جل وعلا. فإذا وجه إليه لوما أو مدحا فهذا ليس له، هو لا دخل له في ذلك. فالمقصود أن سب المخلوق يعود إلى الخالق، فيكون هذا أذية لله جل وعلا. ثم لا يدخل في هذا وصف السنين بالشدة كما في قول يوسف عليه السلام ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، وكذلك في قول غيره كما قال لوط عليه السلام لقومه إنه يوم عصيب، يوم عصيب وما أشبه ذلك. فهذا وصف لهذه الشدة التي وقعت في هذا اليوم، لأن اليوم هو ظرف لها وليس ذلك سبا، فلا يلتبس الأمر علينا في هذا. نعم. قال قوله باب سب الدهر، باب من سب الدهر فقد آذى الله، يعني إن هذا لماذا هذا في من أبواب التوحيد، سب الدهر، من سب الدهر فقد آذى الله، وهو في أول في ثاني باب أو في ثالث باب قال ترجمة، قال تفسير هذه الترجمة كل ما يأتي بعدها من الأبواب، فهذا معناه تفسير للتوحيد، قوله من سب الدهر آذى الله جعله من تفسير التوحيد، وذلك أن هذا ينقص توحيد الإنسان، ينقصه أو قد يذهب به، والأشياء تفسر بأضدادها وبضدها تتبين الأشياء، فهذا وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، ولا ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله نعم، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم يعني ينكرون، الفلاسفة الفيلسوف أصل هذه كلمة يونانية ومعناها يقولون معرفة الحكمة أو طلب الحكمة، فهم كانوا يقول الإلهيون يعني الذين يتألهون ويتعبدون، فهم يتعبدون لغير الله جل وعلا، ولكن منهم من ينكر أن تفنى هذه الدنيا، يقول هذه وجدت وستبقى إلى الأبد، لا تفنى ولا تزول ولا تتغير، وليس هناك حياة أخرى ولا معاد يعاد إليه، ولكنهم قد يلبسون على الناس، لأنهم لما سمعوا كلام الأنبياء صاروا يتفلسفون، يقولون إن مقصودهم التخيل، ما ذكروا الجنة والنار يعني هذا أمر ليس صحيح، ما في جنة حقيقية ولا فيه نار ولا فيه بعث، ولكن الناس ما يصلحهم إلا هذا، فهو في الواقع كذب، والكذب هذا واجب. فقالوا لهم إن هناك إله عظيم من خالفه جعل له نارا يوقده فيه يجعله وقودا لها، وهناك جنة فيها نعيم وفيها كذا، من أطاع واستقام جعله فيها، وإلا في الواقع ليس هناك لا جنة ولا نار، ولكن حالة الناس ما تستقيم إلا بهذا، ما يستقيمون إلا بهذا، فالأنبياء جاءوا لإصلاح هذه الحياة فقط. هذا مذهبهم، مذهب خبيث وإنكار لما أخبر اتفقت عليه الأمم غيرهم إلا من شد، وكذلك الرسل وما وضع الله جل وعلا عليه الأدلة الكثيرة كما سبق. فالمقصود أن أفكار بني آدم يعني أفكار عجيبة، فابن آدم عجيب يأتي بالمتناقضات وتجد هذا مثلا مؤمن وهذا كافر وهذا فيلسوف وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. وعندهم من العجائب ما إذا تأمل الإنسان في ابن آدم وجده محلا للعجائب الكثيرة. الله المعنى. حتى قال أحد العلماء: لو ملئت الأرض دنانير ذهب وكتب على كل دينار من أخذ هذا الدينار فهو في النار. يقول لم تمسي وفيها واحد كلهم يأخذون، يعني لا يبالون بأمور التي يعني يخبرون بها ولا ينظرون إليها ولا يفكرون. على كل حال الأمر بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن أراد هدايته يسر له أسباب الهداية، وإن كانت من فعله، يعني هو الذي يفعل الأعمال هو الذي يعملها وتكون سببا لهدايته وسببا لإكرامه وكونه يكون في الجنة. أما العرب، العرب ليسوا أهل علم، إن معلوماتهم مما يشاهدون فقط، فانقسموا أيضا إلى قسمين: قسم أنكر المعاد كما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يواجهون واحد يأخذ العظم البالي ويقول تزعم أن هذا يبعث بعد أن يكون فتيت، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، ما أخبر الله جل وعلا. وقسم لا يؤمن بها أنه سيعادون، ويستدل بهذه الموجودات والنظر فيها لأنها أمور ظاهرة. فالمقصود أن المنكرين للبعث من العرب طائفة، ليسوا كلهم. نعم. قال: ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، ولهذا قال عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. العلم يعني دليل، ما لهم على هذا القول من دليل، وإنما هي كلها أوهام كاذبة وظنون بعيدة عن الحق. نعم. قال: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. قال: ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. المولدين والقدامى أيضا، القدامى الجاهلية فيهم كثير من سب الدهر أيضا. المولدون اقتدوا بالقدامى في هذا. ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر هذا يقول: ما رأيت ذنبا أعظم من هذا الذنب. فهم يعلمون أن المتصرف في هذه الأمور والخالق لها هو الله يقينا، ولكنهم تعاموا وصاروا يسبونها ويشتمونها، والسب واقعا على الله وشتما لله، فكيف يكون هذا عنده شيء من الإيمان؟ فهذا من الإجرام العظيم. نعم. قال وليس منه وصف السنين بالشدة سنين وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الآية. قال بعض الشعراء نعم قال بعض الشعراء آيات كثيرة وفي الحديث الذي تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله ربه أنه سأله ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة سنة يعني القحط أعطاه أنه لا يهلكهم بسنة عامة. نعم قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوي وتنشر بينها الأعمار تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسى فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. قال فيه مسائل هذا ليس فيه سب هذا وإنما فيه وصف هذه الأمور وحقائقها يعني إن هذه حالة الناس تمر عليهم أمور يكون لهم فيها فرح ومسرة وفيها نعم فتكون كأنها قصيرة تذهب بسرعة ثم يأتي ضدها فكأنها طويلة عندهم ثم كلها تنتهي لم تكن شيء كأنها أحلام. الإنسان يشاهد نفسه الآن يعني منذ عرف هذه الدنيا وتفتح عليها ونظر إليها كأن الماضي ليلة واحدة كأنه أحلام رآها في منامه. وهكذا إذا أتى الموت إذا جاء الإنسان الموت هكذا حالته كأنه لم يأتي كأنه في هذه الساعة الإنسان في ساعته. وكل هذا يدل على قصر الدنيا وأنها سريعة الذهاب أنها كم عاش عليها من قرن كم من أمم ذهبت صارت تراب سوف تعاد إلى الحياة مرة أخرى وتجزى بأعمالها. فالله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل جملة من هذه الآية لو مثلا تبرناها ووقفنا عندها تكفي كل جملة من الجمل هذه التي ذكرها الله جل وعلا. نعم. قال فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر الثانية تسميته أذى لله الثالثة تسميته هو الواقع أنه أذى لله وليس تسمية بل إنه هذا الواقع أما تسمية يعني بلا مسمى لا لأن السم مثل ما مضى يعود على الصانع على الذي فعل على الفاعل. الثالثة في قصة عبد العزيز الكناني رحمه الله حينما أراد أن يناظر بشر المجلسي الذي يقول إن القرآن مخلوق كان عبد العزيز الكناني من أهل مكة فسافر إلى بغداد من أجل ذلك ومعه ولده. يقول لما أتيت إلى بغداد وجدت الأمر أشد مما أسمع وأعظم فحاولت أني يعني ألتقي به فما استطعت حاولت ألتقي بأمير المؤمنين ما استطعت ففكرت في نفسي وقلت لابني الحيلة أننا إذا كان يوم الجمعة تكون أمامي أما خلف المأمون في الصف نبكر ونكون في هذا المكان، ثم إذا انتهت الصلاة أبقوم وأسألك وأقول يا بني ما تقول في القرآن، فقل وارفع صوتك هو كلام الله غير مخلوق. يقول لما أنه قال هذا فر الناس من المسجد مع كل باب، فانقض علي الشرط ولا صار أحد يضربني بيده وأحد يضربني عقب السيف، وحتى كنت أني أفقد الوعي. فالنهاية ذهبوا به إلى أمير المؤمنين، ولما وصلت إذا ما عقل الذهب يعني يكادوا يقتلونني. وكان المأمون عاقل فصاحبهم دعوه ثم قال قربوا عندي ما رآني يعني، فصار يتشاغل اعتبه، فنظر إلى السقف فرأى شيئا نابي من السقف، فقال من صنع هذا قطع الله يده، أسرعوا بإصلاحه. وسمعت رجلا عنده يقول يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهه، أعقل هذه ولكن ما أستطيع أن أتكلم. يقول وصار يشتغل كلما أخذ فترة التفت إلي، إلى ما رجع إلي فكري وروحي، فصار يسأل قال من أين الرجل، فقلت من أهل مكة، ثم تركني وصار يشتغل. ثم عاد إلي وقال من تعرف من أهل مكة، فقلت سل عن من شئت، ثم تركني يريد أن يطمئن وترجع إليه. ثم بعد ذلك قال ما الذي حملك على هذا، أتريد أن نعفو عنك؟ فقلت لا يا رسول يا أمير المؤمنين، أنا جئت من مكة لأجلي أناظر هذا المجرم الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن، وكان موجود مسلم الريس. فقال إن شئت أن، ولكن قبل المناظرة أسألك بالله من أحسن الناس وجها؟ فقال اللهم يوسف. فقال له وما جرى عليه وجهه، ألم يبقى في السجن 7 سنين جرى حسن وجهه؟ قال بل. قال وسمعتك تقول من صنع هذا الذي نابي من هذا قطع الله يده، ولم تقل قطع الله يده. قال نعم، وما الذي حملك على هذا؟ قال حملني أني سمعت رجلا من ها هنا يقول يكفيك من هذا قبح وجهه. فقال قد أخطأ أو أساء. ثم بدأت المناظرة، يعني أخطأ هذا وأساء، لأن هذا السب يعود إلى الفاعل، فلا يجوز أن أحدا يعني يسب المخلوق يقول أنه كذا أنه أسود أو أنه كذا أو أنه طويل أو أنه قصير أو أنه، هذا من العيب عيبة، فيكون ذلك عائدا إلى الخالق جل وعلا. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني أن هو الدهر، أنه هو الذي خلق الدهر، فالخالق للمخلوق إذا مثلا ذم المخلوق إن لم يكن عاقلا يفعل بفعله واختياره ويذم على فعله، وإلا يكون هذا قد وقع في إجرام، لأن الليل والنهار لا فعل له، وإنما هو مدبر ومسخر بخلاف العاقل. الإنسان الذي يعقل فيؤاخذ بفعله وبقوله الذي خالف الحق. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، يعني عند الإخبار فقط أن يكون، ولكن لا بد أن يكون في ذلك أنه يريد الذم يريد العيب. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني نحوه مثل مالك الملك أو مالك الأملاك أو سيد الناس أو سيد الكون أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي تطلق على بعض الأشخاص، فهذا لا يجوز، لأن هذا تعدي على ما هو من خصائص الله جل وعلا، ويكون هذا نقصا في التوحيد، ويكون الذي قال ذلك وقع في ذنب يجب أن يستغفر منه ويتوب، لأن قاضي القضاة هو الله جل وعلا في المعنى، هو الذي يقضي بين من قضى بين الناس، لأن كل حكومة وقعت في هذه الدنيا سوف تعاد بين يدي الله جل وعلا ويقضي فيها، فهو القاضي لما كما قال أنه ويقضي بينهم يوم القيامة لما كانوا فيه يختلفون، أو يقضي بينهم، فلا يجوز أن يوصف شخص من بني آدم أنه قاضي القضاة. وقال نحوه مثل ما قال سفيان، مثل شاهن شاه، شاهن شاه يعني ملك الملوك باللغة الفارسية، فكذلك إذا قال سيد الناس أو سيد الكون أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي تكون في الواقع كذب، وإنما هي لأجل العلو والمفاخرة وغير ذلك. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع فسره بأنه أغيظ، وفي تفسير أنه أخبث، وأنه يعني أغيظ لله، وأنه هذا الاسم لأنه بغير مسمى، أغيظ اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأن مالك الأملاك هو الله كما قال جل وعلا: مالك يوم الدين. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو ملك الملوك وهو مالك الأملاك جل وعلا، فهذا في الأمور التي قد تكون يعني فيها شبه في شيء للإنسان، فكيف الأمور الظاهرة؟ كيف الذي مثلا يتعدى على أسماء الله ويسمي نفسه أو على حكمه ويكون يعني يتخذه لنفسه، فيكون هذا أخبث أيضا. وقوله وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، فإن أغيظ وأخبث أفعل تفضيل، يعني أنه هو أخبث الخلق وهو يعني أغيظهم، يعني أكثر غيظا لله عليه، فإن الله يسخط عليه أكثر من غيره من كان بهذه، لتعديه طورة وكونه تعدى إلى ما هو من حقوق الله جل وعلا، فيكون هذا السبب. نعم. قال قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لأن ملك الخلق الذي يعني يعطيه من يشاء، لما قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله جل وعلا، يعطيه من يشاء ثم ينزعه. كل من ملك شيء لا بد أن يخرج منه أو يخرج هو منه قبل موته، ما هذا وإما هذا، فلا بد. فليس هناك ملك على الحقيقة إلا الله جل وعلا، هو المالك لكل شيء. الملك كله عارية، والمال عارية عندك في حياتك ثم يكون لغيرك فبعد ذلك، وقد مثلا تسلبه قبل موتك، لأن الأمر كله بيد الله. فإذا تعدى الإنسان إلى غير طوره وآلته التي جعل عليها عوقب، عاقبه الله جل وعلا في الدنيا، وقد يكون العقاب التمادي في الباطن، وهذا أشد من لو كان العقاب يعني عذابا ينزل عليه، لأن التمادي في الباطل زيادة في العذاب في الآخرة. وكما قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم. قال لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآية. كذلك في الحديث ونواصي الملوك بيده، نواصي الملوك وغيرهم بيده، ولا تسبوهم وإنما انظروا إلى أعمالكم فإن هذا قد يكون عقاب لكم على أعمالكم. فيجب الإنسان أنه يراقب ربه جل وعلا في أحواله كلها، ويملك لسانه، ولا يتعدى المعنى الذي سمي به، لأنه عبد، هو عبد لله، لا يجوز أن ينازع رب العالمين في لا في التسمية ولا في الفعل ولا في غير ذلك. ولكن ما كل عبد التزم العبودية، بل كثير من الخلق عبدوا الدنيا وعبدوا شهواتهم وعبدوا أيضا أشخاص رؤساؤهم صاروا هم المعبودين. العبودية في الحقيقة هي التصرف، كون الإنسان يصرف في شيء أو يصرف نفسه في شيء. المقصود أن العبودية يجب أن تكون لله وحده، وأن يعرف الإنسان أنه عبد لله خلقه، وأنه سيرجع إلى ربه ويجزيه بأقواله وأعماله، تم الجزاء. إن كان محسنا فليبشر، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 حسنة، أما السيئة فواحدة. نعم. قال فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه، كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. قوله قال سفيان، هذا وجد يعني عند بعض الناس، ولكن من آيات الله جل وعلا أن من تسمى بهذا الاسم صار مآله في الدنيا إلى الحقارة والإزدراء، هذا يكون من العقاب العاجل. نعم. قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان. قوله وفي رواية أغيض رجل على الله أغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. يعني السخط والغضب مثل الرضا، هذه يجب أن تثبت لله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أنها تتأول أو يقال إن هذا مثلا إرادة التعذيب أو ما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة، مع اعتقادي أن الله لا يشبه شيء ولا يمثله شيء، فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. فسبق أن الند قد يكون في صفة من الصفات فقط أو في قول من الأقوال، يجب أن يعرف ما وصف الله جل وعلا به نفسه وما أخبر به عن نفسه، وأن يكون هذا من الخصائص التي لا يشاركه فيها غيره من الخلق، كما أنه هو جل وعلا لا يشارك المخلوق في صفاته، يقال إن غيظه وغضبه كغضب المخلوق ورضاه كرضا المخلوق، تعالى الله وتقدس. نعم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك، لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك. يعني إذا رضي بذلك معناها لو سماه الناس بدون إرادته أنه لا ضير عليه في هذا، ولكنه ينبغي أن ينهى عنه. قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. قال فيه مسائل، كيف يكون فيه شائبة من الشرك؟ يعني التسمي في هذا إذا كان يعني من شائبة من الشرك في الربوبية، يعني لأن قاضي القضاة، لأن هذا من لفعل الأسماء يعود إلى الحكم وإلى الفعل، والحكم والفعل من خصائص الربوبية، فيكون فيه نوع من شائبة الشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، والشرك كله، ولهذا شرك أنواع متعددة. نعم. ولكنه ليس من الشرك الأكبر، والشائبة يعني ليس شركا صريح. نعم. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. يعني لم تسمى، ما تسمى قصد أنه هو اللي يقضي بين الخلق، يقضي بين القضاة، ولكن مجرد التسمية هذه يعني فيها منازعة في المعنى لما هو من خصائص الله، هذا المقصود التأمل. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا للأسماء، أسماء الله وكذلك صفاته يجب أن تحترم وتعظم. وإذا وقع تسمية يعني فيها شيء من منازعة لأسماء الله أو المشابهة لها يجب أن يغير. الذي يسمى مثلا أو ينسب، ما يسمى أو ينسب أو ما أشبه ذلك، لأن هذه نسبة التي ذكرت. فإذا قيل مثلا الرحماني أو الإلهي أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، يجب أن يغير هذا، لأن جل وعلا هو الرحمن وهو الإله الحق. ثم ذكر الحديث وقوله احترام الأسماء، يعني هذا من موجبات التوحيد أنه احترم أسماء الله جل وعلا، بل من موجبات الإسلام تحترم وتعظم. وإذا مثلا إنسان تسمى بشيء يدل على امتهان، على امتهان اسم الله فقط وجب أن يغير. ومثل ذلك الصفات، صفاته جل وعلا، ومنها الكلام، كلامه فعل أو قول يدل على امتهانه وجب أن يغير ولا يفعل. كأن مثلا يجعل مثلا آية من القرآن زينة لباب أو لحائط أو ما أشبه ذلك، أو أنها توضع على الأرض، أو يعني توضع في مكان يكون فوقها شيء، أو كل ما يدل على عدم التعظيم، لأن العلماء اتفقوا على وجوب تعظيم كلام الله فلا بد من تعظيمه. فهذا من هذا القبيل يجب أن يتنبه له. ففي هذا الحديث عن أبي شريح، أبو شريح جاء في وفد قومه فسمع أصحابه يكنونه أبا شريح، أبا الحكم، دعاه قال: إن الله هو الحكم، يعني اسمه الحكم، هذا من أسماء الله فلا يجوز أن يكن به، يقال أبا الحكم يعني هو كني باسم من أسماء الله. فقال اعتذر، قال: ما يعني لست أنا الذي سميت نفسي بهذا أو كنيت هذا، الكنية هي أن يكرم الإنسان ويكن بشيء من باب التعظيم بخلاف اللقب، فإن اللقب من باب التنقص، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فسمعه هذا فدعا فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني هذا من المعنى الذي يرجع إلى معنيه، إليه الحكم يعني هو الذي يحكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، إن الحكم إلا لله تعالى وتقدس. فاعتذر قال: إن قومي إذا اختلفوا أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي الفريقان. فقال: ما أحسن هذا، يعني هذا صلح وليس حكم، لأن الحكم يجب أن يكون بحكم الله، ما هو بحكم الجاهلية وحكم الأسلاف وحكم العادة، ولكن الصلح جائز. والذي يقول ما أحسن هذا يعني رضا الفريقين، كون الفريقان يرضى، كل يرضى، فالرضا مطلوب، لأن فيه الائتلام والاتفاق وعدم المنازعات والاختلاف. ثم قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال لي شريح ومسلم وعبد الله. فقال أيهم أكبر؟ قال شريح. فقال أنت أبو شريح. هذا فيه أولا أن الواو ما تدل على الترتيب، لأنه قال شريح ومسلم وعبد الله ثم قال أيهم أكبر، بدأ بشريح ولم يدل هذا على أنه الأكبر، لأعطف عليه بالأول، لأن الواو تقتضي المساواة يعني، فلا يدل. الثاني أن الكبير له الحق في أنه يكنى به. الثالث أن الكنية إكرام، إكرام للمكن والمكن به المكن به. لهذا قال أنت أبو شريح، فكناه بأكبر أولاده. والشاهد فيه قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم غير الاسم.